عشان انا هيجي لي اكتئاب من في اخوه بشوفهم كده بيموتوني. مفهوم؟ قالوا اذا نقول هو ذكر حقا ذكر، والذكر اذا اتينا به في الصلاه لا يبطله لانه ليس باجنبي. مفهوم؟ لكنه ليس من صميم شغل الصلاه، لم يؤثر عن سلم ان هذا من شغل الصلاه، لذلك توسطنا وقلنا بكراهه وقلنا بان الصلاه صح. وهذا القول هو اعدل الاقوال، هذا القول هو اعدل الاقوال. اما قول الحنابل الاحناف عندما قالوا ان في الصلاه لشغله، قلنا نعم ان في الصلاه لشغله، ومن شغل الصلاه التسبيح والتكبير والتهليل وذكر الله الذي في علاه، وصلى الله والصلاة على نبيه من ذكر الله، فاذا هي من شغل الصلاه. مفهوم؟ فاذا هذا رد على الاحناف. اما رد على الحنابلة نقول نحن معكم، هي من الذكر وهي من الشغل، لكن شغل اجنبي عن شغل الصلاه، ليس ماثورا عن السلام انه كان يصلي على نفسه في الصلاه الا في التشهد، ولا احد كان يردد الاذان وهو يصلي على لسانه. فلذلك قلنا لا ننأى بانفسنا عن ذلك، وهذا هو الافضل، وان فعله صحت الصلاه. هذه بالنسبه للمساله الثالثه او الرابعه. المساله التاليه، هل الاذان يقضى او لا يقضى؟ قضاء الاذان، قضاء الترديد، الترديد هذه فضيله عظيمه، هل يصح ان نقضيها ام لا؟ القاعده عند كثير من العلماء قالوا لا قضاء للاذان، لان السلام قال اذا اذن المؤذن وانقضى اذانه فردده. قال ذلك؟ لا والله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا سمعتم المؤذن، أمران الآن هنا، قال إذا سمعتم المؤذن يعني حين يؤذن لك أن أجيبوا معي، لأن المواتين ما بحبوش أجب أبا فأس. معنى قول مسلم في الأمر الأول إذا سمعتم الأذان يعني إيش؟ عندما تسمع لك تقول. والأمر الثاني قول مسلم إذا سمعتم، فهو بعد انقضاء الأذان أنت لا تسمع، فلا قضاء فلا ترديد، لأن الترديد أنيط بإيش؟ السماع، ويعضد ذلك ويقويه. القاعدة الأصيلة في كل العبادات عبادة فات وقتها فليس له أن يستدرك، عبادة فات وقتها فلا يصح استدراك، لأنها عبادة موقتة بوقت. ما هو الوقت؟ وقت الأذان عندما يؤذن المؤذن. القول الثاني قالوا يجوز قضاء الأذان حتى لا تفوت هذه الخيرية على المرء، لكن بعضهم من المحققين قال بالتفصيل، قال إن كان ترك الأذان وترديده تهاونا فلا قضاء، فلا قضاء، وإن كان ترك الترديد لانشغال بأمر جلل له أن يقضيه قياسا على أن فعل الراتبة التي انشغل عنها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قضاها بعد هذا القياس، وهذا قياس صحيح. وإن كان الأصل عند المفسرين يقولون لا قياس في العبادات، هذه مسألة تفصيلية أصولية لا تدخلنا فيها الآن، لكن هذا باب قياس عند الجميع يوافقون عليه، هذا باب قياس عند الجميع يوافقون عليه. فالصحيح أنه إن تركها تكاسلا تهاونا فلا قضاء، وإن تركها منشغلا بما هو أعظم في مصالح المسلمين له ألا يفوت على نفسه هذا الخير ويردد الأذان. بقي نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا فقول كما يقول، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلوا الله لي الوسيلة، وقال أولا فقولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد، لأن قال وسلوا الله لي الوسيلة. قول سلم فقولوا اللهم صل على محمد كأنها على الأمر، وهي على الأمر حقا، تتحقق بالصلاة عليه وسلم مرة واحدة، وهي موافقة لكتاب الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة هي الواجبة، ولذلك لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمين كما سيأتي قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فالكلام هنا على أمرين، أمر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم بالباب الفقهي بالكلام على الوسيلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم العبادات ومن أعظم الأذكار والقربات الصالحات عند رب الأرض والسماوات، بها ترتفع الدرجات، بها تفرج الكروب والهموم ويستجاب أو تستجاب الدعوات. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من أعظم ما يمكن أن يتقرب به المرء عند ربه جل في علاه قربة من النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حبان ذكر حديثا عظيما في كتابه قال أعظم الناس وأولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هم المحدثون. لما؟ قال لأنهم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

لا استجابة. قال فإنه قامن بالشرطين أن يستجاب له. مفهوم المخالفة إن لم يأتي بهما أو يأتي بواحد منهما فلا يستجاب له. فإذا أعظم النقاط التي فيها فيجب على الإنسان أن يكثر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء. ولذلك جاء الرجل صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أجعل لك شطر صلاتي؟ قال أفعل. قال أجعل ثلاث أربع صلاتي؟ قال أفعل. قال أجعل صلاتي كلها يعني دعائي كله صلاة النبي فقط والمتصورة أنه يرفع اللهم الحمد لله أنك واحد الأحد الفرد الصمد بعدما يثني على الله جل وعلا يبقى يصلي على النبي ساعة ويغلق بابه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكف همك ويغفر ذنبك. استجاب الدعاء. إذا تكف همك ويغفر ذنبك. فالصلاة عليه وسلم زاد من أعظم الزاد الذي يمكن أن يتقوى به الإنسان في رحيله إلى الله جل في علاه. أيضا من المواطن التي يجب الإنسان الصلاة عليه وسلم فيها التشهد الأوسط. هذا خلاف فقهي بين علماء الحنابلة يرون أن التشهد الأوسط واجب من الواجبات. قالوا لأنه قد فعل صلى الله عليه وسلم واستمر عليه وسجد له للسهو فقال صلوا كما رأيتموني صلوا. القول الثاني هو قول المالكية والأحناف والشافعية. قالوا التشهد الأوسط سنة واستدلوا على ذلك بدليل واحد صارف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. قالوا لا الفعل هنا يدل على الوجوب. الحنابلة قالوا الفعل يدل على الوجوب. قالوا لا لا يدل على الوجوب. الأصل في الفعل إيش؟ الاستحباب. قالوا طب هنا الفعل يدل على الوجوب. كيف؟ ممتاز لأن الفعل خرج بيانا للواجب لأنه قال صلوا كما. يبقى إذن يجب عليكم بهيئتي أن تتمثلوا بهذه الآية. فهنا القاعدة عند العلماء إذا الفعل خرج بيانا للواجب صار واجبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتشهد التشهد الأوسط وسجد له السهو. قال هنا واجب. قلنا عندنا الصارف كلامكم أصولي عند الأصول أهل الأصول صحيح لكن عندنا الصارف صلى الله عليه وسلم فقام من التشهد الأوسط ولم يجب سقط. وهذا ليس حال الأركان. الأركان لا تسقط بحال. فلما قام ما جلس ثم سجد سجود السهو. وهناك حديث قولي هذا حديث إيش؟ فعل. وهناك حديث قولي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن قام عن التشهد الأوسط فإذا استقام فلا يجلس وإلا فأجلس. يبقى له حالتان. الحالة الأولى هكذا ينحني ظهره ما استقام قلنا له اجلس ائت بالتشهد الأوسط. لكن إذا استقام قال لا يجلس. لذلك بعضهم قال ولو جلس بعدما استقام بطل الصلاة. وهذا خلاف الصحيح. الصحيح صلاته أيضا صحيح. لسنا بصدد الكلام في هذه المسألة لكن الصحيح وإن كنت يعني أقول بهذا الكلام على أنها تبطل الصلاة جريا مع الحنابلة وإن إن الصحيح رجع أنه لا تحكم الصلاة. الصحيح أن حتى لو رجع مخالفة الأمر الصلاة صحيح. نفصله بعدين إن شاء الله. لكن الغرض المقصود بأنه قال إيه؟ قام فلا يجلس. وهذا ليس بحال الأركان. فلما سقط علمنا أنه ليس الواجب. هذا الراجح الصحيح. هذا الراجح الصحيح. أما تفسير الحنابلة أن الصلاة أركان وهيئات وسنن وواجبات كلامه لا ضعيف جدا. صحيح بأنها إما أن تكون سنن وإما أن تكون أركان وضعت ذلك الهيئات المتفق عليها. أيضا من المواطن التي يجب الإنسان الصلاة عن الصلاة الشهود الأخير. وهذه واجبة عند الجماهير خلاف الأحناف. وأبرزها قول الشافعي وقال تبطل الصلاة إن لم يصلي على النبي. والجمهور على أن الصلاة لا تبطل يعني التشهد الأخير لو ترك الصلاة عليه وسلم فالصلاة لا تبطل. وعند الشافعي تبطل. وهذا الرجع الصحيح لأن الدليل جاء صريحا مع الأدلة الماضية صلوا كما رأيتموني يصلي. ابن مسعود قال عليه وسلم علمنا كيف نسلم عليك كيف نصلي عليك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آله محمد إلى آخر الحديث. قولوا أمر وظاهر الأمر وجوب. إذن هي ركن من أركان الصلاة على الراجح الصحيح. من المواطن أيضا التي يجب المرء أن يصلي عليه وسلم في صلاة الجنازة التكبيرة الثانية كما وصفها ابن عمر وصفها ابن عباس وغير هؤلاء لأن التكبيرة الثانية أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر الأصل في صلاة الجنازة أنها دعاء. هذا أصل الصلاة. كل صلاة دعاء. ولذلك من دخل متأخرا في تكبيرة ثالثة أو رابعة لا ينشغل بشغل الدعاء للميت. إن هذا هو المقصود الأسمى لمن من الصلاة هو دعاء للميت. فهذا المقصود الأسمى. فانظر إلى أداب الدعاء هنا مرتبة

ولا يفتننا ولا يفتن بحال من الأحوال بذنوبنا وبمعاصينا، فالله أرحم علينا من أمهاتنا وأنفسنا. لا، هات الرجل الطيب اللي وراك، الرجل اللي شاف رؤيا، شاف رؤيا تأويلها من متقاعد في الدرس، والله الرؤيا شافها فسأل عنها فكانت الإجابة أنت متقاعد فحص وما زال يتقاعد. أجب شوف، لا عن الرجل صاحب الهر مدحك مدحا عظيما وتأسنى عليك ثناء في الطلب وقال أنا بيغلق عليها مسائل الله بيفتح عليها به، فقلت له إذن يحرص عشان يثبت الأمر له. أجب أحد، أنا أردت أن أنا بس أنوه عليك عشان تعطي ما عليك من الديون. أحد إبراهيم تفضل أستاذ تعليق، فإبراهيم حريص على الحق. شوف لهم أعطوا في إيه، في إيه تجمع، استجمع نحن أقولوا أغرقتنا المياه الحتيبة خلاص هات. أنا عارف أن الجمع عندك مش تستجمع هو خلاص ذكر الأولى تواضع من المسلم وده صحيح صح، يرجع قراءة التنقيص كما قال الأخ. وش التالي؟ صح، الله جل وعلا ذكر التفضيل. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم يعارض؟ لا ما يعارض، يبقى إذن الدائرة خاصة، هي دائرة إيش؟ دائرة التفضيل على وجه التنقيص والازدراء. أيضا نريد الدليل على أنه لا يجوز التنقيص ولا الازدراء للأنبياء، ده لنا أريد. لا بسياق الحديث نعمل، أريد دليل متوسط. إيه ده؟ يتبقى مصيبة سلفين. في هل يصح أو يجوز لأحد أن يزدري نبيا؟ أجيبه في الجامعة. هل يصح الواحد أن يتنقص من قبل النبي؟ كان أغبياء بعض البله السفهاء لما سب هؤلاء الرعاع السفلة الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبوا فسبوا عيسى، كفروا كده ومش فاهمين، أغبياء سفهاء. إيش الدليل هذا؟ أنت الآن إيش تقاعصك؟ ليش ما بتستمر؟ نادي السيد أخذ، أنت مش نادي السيد، أنت في الساعة صح؟ تسيبك من الساعة وخليك مع المنبه جيد؟ هات. طيب ممتاز، على العموم قولوا أمن، ومن الإيمان التوقير والتبجيل. أريد دليل صريح. سنت الذين أمروا لم يفرقوا بين الله ورسل، ممتاز. إيش تاني؟ أنا لا نتكلم على مسألة الازدراء. ممتاز، وكلا فضلنا على العالمين، فضلنا على العالمين لابد أن نقول يثبت به عدم تنقيص الازدراء صحيح ولا لا؟ من أمر الأداب ممتاز الأولى أيضا، نسأل ما اشتد غضبه على التنقيص من أصحابه، فكيف من الأنبياء والإجماع أن الأنبياء أفضل من إيش؟ من الصحابة، قال لا تسموا أصحاب صحيح ولا لا؟ فالدلالة واضحة جدا على ذلك. هذا الإجابة الثانية. توجيه ثاني، توجيه ثالث، لم يكن أوحى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أوحى عليه قال أنا سيد ولد آدم ولا فقط. طيب الفائدة الثانية فضل تردد الأذان، وأن فعل ذلك حلت له الشفاعة، وأيضا دخول الجنة بتردد الأذان، وهذا يدل لنا على فضل هذه الشريعة الغراء وعميم ثواب الله جل وعلا، عظم الثواب على القلوب. وين هذه الفائدة؟ عظم الثواب على القلوب. الحديث حبيبي، احنا في الحديث الآن جيد، بس لا جيد وصحيح أن نقول الفائدة تطبق من إيش؟ هذا الثواب العظيم في هذا العمل اليسير، ليس صيام نهار ولا قيام ليل ولا جهاد في سبيل الله، ومع ذلك فتحت أبواب الجنة لإيش؟ عندما يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله الوسيلة، عمل يسير فتحت أبواب الجنة، هي دلالة على أن المسألة تمر ليست المسألة على يسر العمل أو عظمة العمل، المسألة كلها على عظمة هذا في قلب المرء كان إخلاصا أو غير ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.